قال رحمه الله: باب النفاس. قال رحمه الله: باب النفاس. عرفه هو: وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وهو الدم الخارج بسبب الولادة. حكمه أو أحكامه: وحكمه حكم الحيض فيما يمنعه وفيما يوجبه. فإذا كانت المرأة نفساء فلا يجوز لها أن تصلي، والصلاة غير واجبة عليها، ولا تصوم، لكن الصوم تقضيه، ولا تطوف، ولا تقرأ القرآن، ولا تمس المصحف، ولا تلبث في المسجد، ولا يجوز لزوجها أن يطأها في الفرج، هذه المسألة التي أخذناها، ولا يطلقها زوجها في النفاس أيضا، لا يطلقها زوجها في النفاس. قال: وأكثره، طبعا مسألة الطلاق في النفاس محل خلاف. قال: وأكثره 40 يوما، وأكثره 40 يوما، ولا حد لأقله. يعني إذا جاءت امرأة وحاضت وقد نفست 40 يوم، لما جاء اليوم 40 استمر بها الدم، فنحكم على هذا الدم بأنه إيش؟ استحاضة، إلا إذا وافق عادتها القديمة التي قبل الحمل. واضح؟ يعني إذا حسبت حسبة بأن هذا الوقت هو وقت عادتها القديمة فنعتبر هذا حيض متصل بالنفاس. أما إذا كان ما يوافق العادة ولا شيء وزاد على 40 يوما فهذا يعتبر إيش؟ استحاضة، ما زاد على 40. ولا حد لأقله، فإذا انقطع بعد 10 أيام أو بعد 20 يوم أو بعد 5 أيام فهذا فلا حد لأقله. قال رحمه الله: متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. إذا رأت الطهر وانتهى ولم تر الدم فهي طاهر، تعتبر نفسها طاهرا. فإن عاد الدم في مدة النفاس أو في مدة 40 فهو نفاس أيضا. يعني الآن امرأة ولدت يوم 1 محرم ثم استمر بها الدم إلى 20 محرم ثم رأت النقاء، فتعتبره ماذا؟ تعتبره طهرا. لما جاء يوم 1 صفر رجع الدم، الدم هذا الذي رجع في 1 صفر إيش؟ نفاس أيضا، حتى تنتهي 40. فإذا انتهت 40 فينتهي تنتهي مدة النفاس. طيب، إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل المرأة جاز لها إيش؟ أن تصوم أو تطوف أو أن تقرأ القرآن أو جميع ما سبق. تصوم، إذا انقطع دم الحيض جاز لها أن تصوم فقط. أقل سن تحيض فيه المرأة كم؟ 7 أو 9 أو 13؟ 9. أقل الحيض قطرة أو يوم وليلة أو 3 أيام أو 6 أيام أو 7؟ يوم وليلة. طيب، أقل النفاس كم؟ 5 أيام أو 13 يوما أو 15 يوما أو لا حد لأقله؟ لا حد لأقله. الأسئلة المقالية الشاملة: كم أقل الحيض وكم أكثره وكم غالبه؟ أقله يوم وليلة، أكثره 15، غالبه 6 أو 7. كم أقل الطهر وكم أكثره؟ أقل الطهر بين الحيضتين 13، وكم أكثره؟ لا حد لأكثره. ما أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة؟ 9 سنوات. وما أكثره؟ 60 على ما مشى عليه المصنف، والذي استقر عليه المذهب 50. طبعا بقية المذاهب أو كثير من المذاهب يرون أنه لا حد لسن الحيض، يعني لو رأت الدم على العادة المعروفة فإنها يستمر فيها حكم الحيض وتعتبر نفسها حائضا. كم أكثر النفاس وكم أقله؟ أكثره 40، أقله لا حد له. من المسائل المعاصرة، ما حكم استعمال دواء منع الحيض أو منع الحمل؟ جائز، الأصل في الأشياء الجواز، ما في إشكال لو أرادت أن تمنع الحيض من أجل أن تقول أنا أريد أن أصوم رمضان كاملا أو أصوم يوم عرفة أو أن أحج ونحو ذلك، لا إشكال. ومنع الحمل إذا كان لا يمنعه منعا كليا لا إشكال. ما حكم مس المحدث المصحف المكتوب في لوح أو ورقة أو سبورة أو شاشة جوال؟ الكلام في هذا المسألة طويل جدا، لكن يا مشايخ فقهاؤنا رحمهم الله يقولون إذا كان عندنا لوح فيه قرآن فيجوز للصبي فقط أن يمس الخالي من الكتابة، يمس أطراف اللوح، أما نفس الكلمات لا يمسها من أجل أن يتعلم القرآن فقط، لأن يعني أمر الصبي بالوضوء دائما فيه مشقة. طيب، وإذا كان دون السبع فهو أصلا الوضوء لا يصح منه أصلا، فأجازوا أن يمس الصبي اللوح، يعني لابد أن يكون صبيا وأن يمس لوحا لا مصحفا، ولابد أن يمس إيش؟ الخالي من الكتابة. 3 قيود: أن يكون صبيا، يمس لوحا لا مصحفا، ويمس إيش؟ الخالي من الكتابة. يفهم من كلامهم هذا أن أي ورقة ليس فيها إلا قرآن كذلك لا يجوز مسها إلا بطهارة. لكن هذه الأشياء التي كتب عليها القرآن ولا تسمى مصحفا محل إشكال ومحل خلاف، ولذلك مثله المصحف الموجود في الجوال. طبعا مس الجوال وأنت محدث والبرنامج موجود في الداخل ولم تفتحه هذا جائز بلا إشكال، هذا لا أحد يقول، لا أظن أحد يقول أن فيه إشكالا. الإشكال فيما لو فتحت برنامج المصحف وخرجت لك الآيات، فهل يجوز مس الجوال بدون طهارة؟ يعني في 3 أقوال عند المعاصرين. بعضهم يقول لا يجوز مس الجوال أصلا، ويأخذ الآن أحكام إيش؟ أحكام المصحف. وبعضهم يقول يصبح حكمه مثل حكم اللوح، فيجوز أن يمس الجوال من الخلف لأنه ليس فيه كتابة، لكن لا يمس الشاشة إلا بحائل. وهناك من يقول يجوز مسه لأنه جوال وليس مصحفا. عموما يبقى أنه محل إشكال، يبقى أنه محل إشكال، ومن يتورع لدينه فهو الأفضل والأحسن. والحمد لله الوضوء عبادة، توضأ ها، وأصلا الوضوء لقراءة القرآن يعني مستحب، فقرأ القرآن على طهارة أفضل من، لكن إذا كان الإنسان يعني فيه مشقة أن يتوضأ كل مرة وكذا فيمس الجوال ولا يمس المصحف، يعني الجوال أهون وفيه خلاف ومحل تردد ونظر بخلاف المصحف. كم أكثر الحيض حسب الطب الحديث؟ يعني لهم كلام في هذا، لهم كلام في مسألة أكثر الحيض، ويقولون أيضا أن المرأة لا يمكن أن تحيض في الشهر أكثر من مرة، يردون على المذهب، لكن هكذا يقولون ما يمكن أن تحيض، يعني هو يمكن أن تحيض وتطهر في 28 يوما يمكن، أقل من ذلك قد يكون إيش في إشكال، يعني إن قل إن قل يكون 18 يوما، 18 يوما يحصل طهر وحيض في 18 يوما. أما عندنا في المذهب إيش يقولون؟ يمكن أن يحصل طهر وحيض في 14 يوما. عموما في لهم تفاصيل وكلام طويل، وأنا لست طبيبا فلا أخوض فيما لا أحسنه. طيب، هل تقوم الحفائض المعاصرة مقام عصب الفرج للمستحاضة؟ الحفائض المعاصرة كثير، يعني كثير من المعاصرين قالوا أنها تقوم مقام العصب، وفي الحقيقة القول هذا فيه سعة على الناس، لأن بعضهم يقول لا، لا بد من العصب المعروف، وهو خرقة مشدودة وبأنه يعني يمنع الدم وقت الصلاة، لأن هذه الحفائض ما تمنع خروج الدم، الدم يخرج ويكون على هذه الحفائض، بخلاف إيش العصب يمنع خروج الدم وقت الصلاة. طبعا إذا كان العصب فيه ضرر فما عندنا إلا الحفائض، أما إذا كان لا ما فيه ضرر فالعصب هو الذي يعني هو الذي جاء في الحديث، وهو الذي يعني عليه الفقهاء. من الناحية الطبية، ما القول في الدم الذي ينزل من الحامل قبل الولادة؟ قبل الولادة هذه يعني شيلوها، يعني السؤال من الناحية الطبية ما القول في الدم الذي ينزل من الحامل؟ الدم الذي ينزل من الحامل عند الأطباء يقولون ليس دم حيض، الحين الآن وافقوا المذهب الحمد لله، قبل قليل شوي زعلونا لكن الحمد لله الآن سامحناهم. من الناحية الطبية ما القول في الدم الذي ينزل من الحامل قبل الولادة؟ الأطباء يقولون أن الحامل ما تحيض كما مر معنا، وأن الدم هذا الذي ينزل ليس دم حيض. هل تأخذ حكم النفساء من أجري لها عملية قيصرية؟ الآن العملية القيصرية يخرج الولد من غير مخرجه، فقد ينزل الدم، فإذا نزل هل يأخذ أحكام النفاس؟ عند كثير من المعاصرين يأخذ أحكام النفاس، لأنه دم نزل بعد ولادة، يعني وفيه أيضا محل نظر وبعضهم يخالف. من حصل لها نزيف إسقاط فعمل لها عملية تنظيف واستمر الدم في الخروج، فهل يأخذ حكم النفاس؟ من أسقطت، أخذ الجواب منكم، أنا جالس أسأل وأجاوب. أيوة، جميل، أحسنت. إذا خرج الولد وتبين فيه خلق الإنسان فهذا إيش؟ فهذا نفاس. أما إذا نزل علقة أو مضغة ولم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا إيش؟ فهذا دم فساد، فتصلي وتصوم. ويقولون أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان كما ذكر صاحبنا 81 يوما، فالمرأة التي تسقط قبل 81 يوم نجزم أن هذا الدم دم إيش؟ فساد، ما في تخلق، لكن ما بعد 81 ننظر. يقولون غالب التخلق يكون بعد 90 يوم يكون فيه تخلق. طيب، أردنا الحج ومعي زوجتي، وخوفا من نزول الدورة عليها في وقت الحج اشتريت لها حبوبا لتأكل منها أيام الحج، وفعلا تم ذلك وأتممنا حجنا ولله الحمد. وفي يوم 17 من ذي الحجة 1407 جاءتها الدورة واستمرت معها إلى الآن. لحظة كتابة هذه الرسالة بتاريخ 23 صفر 1408، يعني بعد الحج بكم؟ ها؟ بأشهر. قال علما أن الأطباء قالوا لها من السابق إن هذه الحبوب قد تتعبك، وسؤالي هل هذه حيضة أم لا وعليها صلاة أم لا؟ إيش قالوا؟ إن استمرار الدم مع زوجتك هذا طبعا إيش أكثر من 15 ولا أقل؟ أكثر، فهذا إيش يعتبر؟ استحاضة. ماذا أجابت اللجنة؟ إن استمرار الدم مع زوجتك هذه المدة الطويلة ليس حيضا وإنما ذلك استحاضة، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد، ثم تغتسل وتتصلي وتتوضأ لكل صلاة مع استعمالها ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلوات الخمس في غير أيام الحيض إذا كانت تركت شيئا منها، يعني قبل السؤال. هذا جواب جيد. الربط بأصول الفقه مثالا لعمل العمل بقاعدة العادة محكمة، أقل سن الحيض 9 وأكثره 50 أو 60، فلو جاءتنا امرأة رأت دما بعد 60 أو امرأة أو بنت رأت دما قبل 9 لا عبرة به، لأن العادة محكمة، وأن المرأة إذا رأت دما قبل أو بعد لا يعتبر دم حيض. مثالا لحمل الأمر على الإباحة، نعم اصنعوا كل شيء للنكاح، هذا ليس أمرا. كذلك أيضا فإذا تطهرنا فأتوهن، هل يجب؟ لا، الأمر للإباحة أي جاز إتيانهن. طيب، في هنا أسئلة يا مشايخ في صفحة 62، افتحوا على صفحة 62. وصلتم إليها؟ طيب، شفتم الأسئلة؟ صفحة 61، هذه أسئلة جميلة، نأخذ بعضها. الآن نراجع كتاب الطهارة على وجه الاختصار، الدرس الماضي وهذا الدرس. الآن حدد نوع الماء، هل هو طهور أم طاهر أم نجس؟ ماء المطر طهور. طيب، سؤال رقم 4، ماء قدره 500 لتر، كم قلنا القلتين؟ 191. طيب، هذا كثير ولا قليل؟ كثير. ماء قدره 500 لتر أرقيت فيه شاة ميتة وتغيرت رائحته، نجس. طيب، 5، ماء قدره 500 لتر وقعت فيه شاة ميتة ولم يتغير بذلك، طهور ولا طاهر؟ طهور. طيب، 6، ماء بارد وضع فيه ورق الشاي ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، طهور. 7، ماء في قارورة قدره لتران سقطت فيه قطرة بول ولم يتغير، نجس. لماذا؟ ماء قليل. ماء في قارورة قدره لتران سقطت فيه قطرة بول فتغير لونه، هذا لا شك أنه نجس. طيب، 11، توضأ شخص لرفع الحدث وجمع ما تقاطر من أعضائه بسبب قلة الماء، فما حكم هذا الماء الذي جمعه؟ طاهر. طيب، ماء طبخ فيه اللحم فتغير لونه وطعمه، 13، طاهر. ماء قليل شك في وقوع النجاسة فيه، طهور ولا طاهر ولا نجس؟ شك، يقول لا أدري أنا وقعت فيه نجاسة ولا لا، طهور، الأصل أنه طهور. طيب، حدد كيفية إزالة النجاسة في الحالات الآتية، 3 مسحات يكفي النضح، غسلة واحدة، 3 غسلات، 7 غسلات مع التراب، على ما مشى فيه، على ما مشى يعني عليه المصنف ابن قدامة رحمه الله. قطرة خمر على الثوب 3 غسلات، ليست على الأرض وليست نجاسة كلب أو خنزير. طيب، بقايا بول على محل خروج البول بعد قضاء الحاجة 3 مسحات، وإن غسل فثلاث غسلات. بول آدمي بالغ على الأرض غسلة واحدة، لماذا؟ لأنها على الأرض. 18، بول حمار أهلي على الثوب 3 غسلات، بول كلب وقع على الثوب 7 غسلات مع التراب. كلب شيخ لعاب لا لعاب كلب في الإناء ها سبع مع التراب قطرات بول تطايرت على قدم الشخص أثناء قضاء الحاجة 21 ما يكفي ثلاث مساحات ليش تجاوز موضع العادة مذي أصاب الثوب يكفي على العمدة يكفي النضح حين نمشي على العمدة الآن بول طفلة صغيرة أصاب ثوبا ثلاث غسلات بول صبي عمره 5 سنوات على الأرض غسلة واحدة طيب 27 بول رضيع عمره يومان أصاب الثوب يكفي النضح طيب ما حكم الآنية الآتية مباح أو ممنوع إناء خشب إناء مطلي بالذهب ممنوع طيب 32 قدم لك يهودي ماء في إناء زجاجي مباح 34 إناء مزين بالفضة ممنوع طيب 36 إناء مضبب بقطعة صغيرة من الفضة للزينة لماذا؟ للزينة ما يصلح طيب حالة عملية 40 كان زيد في رحلة برية مع أصحابه وفي الساعة 8 صباحا أراد زيد أن يقضي حاجته فوجد صخرة كبيرة بجوار مكانهم فاختبأ خلفها واتجه إلى جهة الشرق وجلس معتمدا على رجليه كلتيهما لقضاء الحاجة ورفع ثوبه ثم قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثم بال في الأرض الصخرية المحيطة بالصخرة وكان معه عند قضائه لحاجته كتاب عمدة الفقه يراجع ما شاء الله ما وجد إلا هذا المكان جزاك الله خير يا زيد بعد انقطاع البول اقتصر على مسح ذكره بالمنديل مرة واحدة مع تأكده من إنقائها للمحل أذكر المخالفات التي وقع فيها زيد سواء مخالفة للسنة أو للواجب ما الأشياء الواجبة التي تركها أنه لم يمسح ثلاثا بل مسح مرة واحدة وكان الأولى أن يمسح ثلاثا إيش بعد ترك الواجب الباقي ترك سننا فيما يظهر لي الآن من السنة التي تركها أنه اعتمد على رجليه كلتيهما الأولى أن يعتمد على اليسرى أيضا أنه بال في الأرض الصخرية وكان الأولى أن يبحث عن مكان رخو أيضا الكتاب كتابنا هذا لماذا يأخذه ويذهب به وكان الأولى أن يقرأ وكان الأولى أن يقرأ من أجل أن لا يقع في هذه الإشكالات لكن الظاهر لعله بدأ في كتاب الصلاة وما حضر الطهارة فيعذر طيب وإيش بعد بجوار مكانهم لم يبتعد وإيش بعد قال اتجه جهة الشرق الساعة 8 صباحا إيش قال لك الساعة 8 صباحا الشمس جهة الشرق استقبل الشمس وإيش أيضا هو مسوي مشاكل كثيرة بس خلنا نشوف نعم كان الأولى أن يرفع ثوبه شيئا فشيئا ويدنو شيئا فشيئا طيب خلاص الباقي يقرأ كتاب العمدة ويستفيد يقول بين حكم الوضوء فيما يأتي توضأ ولم يسمي في أول وضوئه عمدا على كلام صاحب العمدة يصح لأنه سنة توضأ ولم يسمي في أول وضوئه سهوا يصح على العمدة وحتى على المذهب توضأ ولم يغسل وجهه عمدا لا يصح. طيب 47 غسل وجهه ليتبرد وتمضمض ليغسل المعجون من فمه واستنشق ليذهب عنه النوم ثم قرر أن يجعله وضوءا فغسل يديه وأكمل أفعال الوضوء لا يصح ما نوى. اثنين وخمسين توضأ ومسح على الطاقية بدل مسح الرأس لا يصح. ثلاثة وخمسين توضأ وغسل رجليه قبل مسح رأسه ها؟ إيه لابد من الترتيب لا يصح. طيب حدد ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. 54 مست امرأة ذكر طفلها لتنظيفه ينقض ولا لا ينقض ها؟ ينقض لا فرق بين الصغير والكبير في مسألة مس الذكر. لا لا لا ليس من المفردات، مفردات في الحيض كثيرة تبغونها مو بلازم، لازم ما بلازم. منها أن أقل الطهر 13، منها أن المبتدأة يعني تتحيض ثلاث مرات ثم ما تثبت العادة إلا بعد ثلاث مرات، تقديم العادة على التمييز، أكثر سن الحيض 50 سنة على ما في المذهب، وغيرها كثيرة. هي أيضا مسألة ذكرت لكم مسألة أن الحرمة فقط متعلقة بالوطء، وعند المذاهب الثلاثة يحرم حتى الاستمتاع ما بين السرة والركبة، وهذا ذكرناه. طيب رجل قبل زوجته قبلة رحمة لا شهوة لا ينقض لأنه بدون شهوة، جرح في يده فخرجت منه قطرة دم ليس كثيرا لا ينقض، شك هل نام بعد وضوئه أو لا لا ينتقض، نام جالسا لمدة ثانيتين لا ينتقض، أكل قطعة صغيرة من لحم الإبل ينقض. بين حكم الغسل فيما يأتي، اغتسل ونسي غسل وجهه لا يصح، اغتسل دون أن يتوضأ في أول الغسل 62 يصح، 65 اغتسل ولم يدلك بدنه يصح، 66 اغتسل ولم يستنشق لا يصح، لا بد من الاستنشاق. طيب بين حكم التيمم، تيمم بسبب برد خفيف لأنه يتأذى من برودته، يتأذى فقط لا ما يصح. تيمم 69 تيمم عند طلوع الشمس ليصلي الضحى لأن هذا الوقت وقت إيش؟ نهي فلا يصح، فإذا ارتفعت قيد رمح تيمم. سبعون تيمم بظاهر أرض ليس عليها تراب ها؟ لا يصح إلا إذا كان عليها غبار. 72 تيمم لصلاة المغرب قبيل غروب الشمس لا يصح لأنه قبل دخول الوقت. 73 تيمم ونسي مسح أحد كفيه لا يصح، لابد ركن من أركان التيمم مسح الوجه ومسح الكفين. حدد نوع الدم فيما يأتي، جارية عمرها 7 سنوات خرج من فرجها دم كهيئة دم الحيض، حيض أو نفاس أو فساد؟ فساد. طيب 76 امرأة جاءها الدم لمدة 6 ساعات وانقطع تماما فساد. تسعة أيام جاءها حيضها في وقت العادة، لكن الدم استمر بها 26 يوما، فما حكم الدم الزائد على أيام عادتها؟ نعم، استحاضة. بعد الولادة جاءها الدم 30 يوما، هذا نفاس. حامل في الشهر الرابع رأت دما، فساد. حامل رأت الدم مع بدايات الطلق قبيل الولادة، قلنا نفاس. وبهذا يعني ننتهي من كتاب الطهارة وللحمد. قبل أن تنصرفوا، أنا في الحقيقة يعني فرحت معكم جدا، والحمد لله أني تعرفت عليكم فقد أحببتكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. وأنا في الحقيقة يعني نادرا أن أعبر عن مشاعري، لكن عبرت هذه المرة. أتمنى في الحقيقة أني أستمر معكم طوال العمدة، لكن سيأتيكم مشايخ أفقه إن شاء الله مني وأعلم مني. ألقاكم بإذن الله في كتاب النكاح.